لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتكفيره فرض كفاية، والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة بثوب لا يصف البشرة، ويجب أن يكون من ملبوس مثله. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى في القرن الحادي عشر الهجري، ومع كتاب الصلاة وباب الجنائز، ووصلنا إلى فصل في تكفين الميت. قال: وتكفينه فرض كفاية. وقد تكلمنا عن فرض الكفاية، وقلنا فرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. المهم أن يكفن، ولو كفنه شخص واحد يكفي، المهم أن يكفنه أحد الناس، أن يكفن هذا المسلم قبل أن يدفن. قال: والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. الكفن هو ما يغطى به الميت، هذا هو الكفن. وستر جميعه أي من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه يغطى جميعه. المسلم إذا مات يغطى جميعه، إلا في حالة واحدة، إذا كان محرما، إذا مات حال إحرامه رجلا كان أو امرأة، فإن الأمر يختلف. أما غير المحرم، أي مسلم يموت كما ترون اليوم مثلا، يغطى جميع بدنه من رأسه إلى أخمص قدميه، الجميع يغطى. المحرم لا يغطى رأسه، لأنه يبعث يوم القيامة محرما على الصفة التي مات بها، يبعث يوم القيامة محرما. ولما مات الرجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، رجل محرم وقصته دابته وسقط منها فمات بعد أن داست عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه، أي ثوبي الإحرام، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. تصوروا هذا الفضل لهذا المحرم بين الناس، يبعث يلبي لله تبارك وتعالى. فالمحرم إذن لا يغطى رأسه، ويكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما، وكذلك كما سيأتينا الشهيد يكفن في ثيابه التي مات فيها. قال: والمحرم لا يغطى وجهها، لأن الرجل كما أنه لا يغطى رأسه، قالوا كذلك إذن المرأة لا يغطى وجهها. وإن كان لم يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماتت محرمة، فقاسوا ذلك على المحرم، فقالوا كما أن الرجل إحرامه في رأسه ولا يغطي رأسه، فالمحرمة إحرامها في وجهها فلا تغطي وجهها إذا ماتت وهي محرمة. فيما لو قدر أن المرأة، وهذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، هل تقاس المرأة على الرجل أو لا، وهل المحرمة فعلا يجب عليها أن تكشف وجهها كما يجب على الرجل أن يكشف رأسه حال إحرامه؟ هذه مسألة خلافية. الجمهور أكثر أهل العلم على أن المحرمة يجب أن تكشف وجهها طالما أنها محرمة، وقت يعني لا نتكلم عن المتوفى، الإنسان التي على قيد الحياة، قالوا إنه يجب عليها أن تكشف وجهها، لأن إحرام المرأة في وجهها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة. قالوا: والمقصود بلا تنتقب أي لا تغطي وجهها، وذكر النقاب كمثال. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المحرمة تغطي وجهها، وإنما تمنع من النقاب وليس من جميع ما يغطي الوجه كالغطوة والخمار وغيرها ما يغطى به الوجه، لذا قالوا تغطي وجهها لكن لا تنتقب، لا تلبس النقاب. وعلى كل حال، مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في الكلام على الحج، إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن محظورات الإحرام سيأتي الكلام عن المحرمة، هل يجوز لها أن تغطي وجهها أو لا يجوز لها. أما في حال الوفاة، في حال الوفاة فقياسا على الرجل المحرم أنه لا يغطى رأسه، على المذهب أن المرأة لا يغطى وجهها ويكشف وجهها إذا ماتت وهي محرمة. قال: بثوب لا يصف البشرة، ويجب أن يكون من ملبوس مثله ما لم يوصي بدونه. بثوب لا يصف البشرة، لأن المقصود من الكفن أن يستر به المؤمن، فلا يغطى بثوب شفاف كما يقولون وجوده كعدمه، وإنما يغطى بثوب فعلا يستر بدنه ويستر عورته. قال: من ملبوس مثله، من ملبوس مثله أي ما كان يلبسه في حياته، ما كان ليس مطلوبا أن يكفن بخرق مثلا بالية قديمة، ولكن الذي كان يلبسه في هذه الدنيا يكفن فيه، يعني بقيمته، بمثل قيمته، بمثل ما كان يلبس من اللباس، هذا ملبوس مثله، هذا ملبوس مثله. والناس يتفاوتون في هذا، الناس فيهم الغني الموسر، وفيهم المتوسط الحال، وفيهم الفقير المتقع. فلا يقال مثلا للغني إذا مات يجب أن يلبس، أن يشتري أرخص كفن مثلا لأنه قد مات وانتهى الأمر، لا، يلبس يكفن بالكفن الذي كان يلبس مثله في هذه الدنيا كونه كان مسرا، ولا يجب أن يلبس أو أن يلبس أو يلبسه أن يلبسه أهله كفنا رخيصا، وإنما يكفن في ملبوس مثله فيما كان يلبسه في هذه، أي بقيمته أو بقدر قيمته. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما شعر بقرب وفاته قال: ائتوني يعني بكفن قديم، ملابسه القديمة. قال: وإنما الجديد للحي. قال: إنما الجديد، هذا من التواضع، هذا من التواضع. لكن لو أن الإنسان لم يقل مثل هذا الكلام لا بأس عليه، فيكفن، يشترى له كفن لكي يكفن فيه ثم يدفن. قال: ما لم يوصي بدونه، كما فعل أبو بكر. أبو بكر أوصى بدونه، قال: لا تكفنوني بثوب مما ألبس، يعني من اللباس الجديد أو غير ذلك، وإن كفنوني بثوب قديم. نعم. نعم. الآن ذكر التكفين، فعندنا الرجل، عندنا المرأة، عندنا الصبي، عندنا الصبية. هؤلاء الذين يموتون الآن إما رجل كبير، وإما امرأة كبيرة، وإما طفل صبي، وإما طفلة. فهؤلاء كيف يكفنون؟ قال: الرجل في ثلاثة أثواب، الرجل في ثلاثة أثواب، لفائف تلف عليه. وطريقة التكفين أن يوضع الكفن، الخرقة هذه التي يلف فيها في الأرض، ثم توضع الثانية فوقها، ثم توضع الثالثة فوق، ثلاث خرق فوق بعض، اللفائف هذه من قطن أو غيره، المهم تكون بيضاء، هذا الأفضل، ولو كانت غير بيضاء ما يضر، ولكن الأفضل أن تكون بيضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب سحولية بيض صلوات ربي وسلامه عليه جدد. فالقصد أنه يكفن في ثلاثة، يوضع الكفن ثم الكفن ثم الكفن، يعني فوق بعض هكذا الخرق هذه اللفائف البيض، ثم يوضع الميت في الوسط، ثم يؤتى باللفافة اللي على اليمين يغطى فيها جسمه، ثم اللفافة التي على اليسار، ثم اللفافة التي على اليمين الثانية، ثم اليمين اليسار الثانية، ثم الثالثة من اليمين، ثم الثالثة من اليسار، ثم يربط. هكذا طريقة التكفين. إذن الكفن ثلاثة أثواب توضع على الأرض مفروشة هكذا، ثم يوضع الميت فوقها القطعة الأولى من اليمين ثم القطعة الأولى من اليسار ثم القطعة الثانية من اليمين ثم القطعة الثالثة من اليسار القطعة الثالثة من اليمين ثم القطعة الثالثة من اليسار وهكذا. هذا هو الكفن بالنسبة للرجل. المرأة اختلف فيها هل تكفن كالرجل أو تكفن في خمسة أثواب، يعني تزيد المرأة على الرجل أنها يكون لها خمار وقميص فتختلف عن الرجل. وورد في هذا حديث ضعيف، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الأصل أن المرأة كالرجل، كما أن الرجل في ثلاثة أثواب كذلك المرأة في ثلاثة أثواب. ومن أخذ بهذا الحديث الضعيف قال المرأة تكفن في خمسة أثواب، يعني زيادة خمار وقميص. والذي لم يأخذ بهذا الحديث وقال إنه ضعيف قال المرأة تكفن كما يكفن الرجل. أما الصبي الصغير فقال تكفيه لفافة واحدة وإن كفن بثلاث فلا بأس، وكذلك الصبي أيضا لم يثبت فيه شيء، ولو كفن في ثلاث كالرجل أيضا فهذا هو الصحيح، هذا الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى. وكذا الصغيرة، الصغيرة كذلك في ثلاثة أثواب. فالصحيح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة أن الكبيرة الرجل والمرأة الكبيرة والصبي الصغير والصبية الصغيرة كل هؤلاء يكفنون في ثلاثة أثواب، هذا الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. نعم. الآن ذكر ما يكره ما يحرم في التكفين، فقال يكره التكفين بشعر وصوف، لأن هذه أشياء تكون غالية بعضها، وبعضها تكون يعني قد تؤذي الميت، فقالوا يكفن فقط في أثواب من قطن، يكفن فقط في أثواب من قطن. ثم قالوا كذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفن أو أمر بالتكفين بهذه الأشياء، فلذلك الأصل في الكفن خرق بيضاء أو لفائف بيضاء يلف بها الميت. قال وكذا المزعفر والمعصفر، لأن هذا أيضا كان منهي عنه الإنسان في لباس الرجل، منهي أن يلبس المزعفر، وحالة الموت ما هي حالة كشخة واحد يكشخ ويلبس هذا الجميل، وإنما الأثواب البيض كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم وكما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا إذا كان متوفرا، لأن قد لا يكون متوفرا، قد لا يكون متوفرا. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان صحيح البخاري كان صائما، فلما قرب وقت الإفطار قدم إليه الإفطار، فلما وضع أمامه لما أذن المغرب دخل وقت المغرب جاء ليأكل ثم توقف وصار يبكي، فقالوا له ما الذي يبكيك؟ فقال كان مصعب بن عمير من أنعم شباب مكة، مصعب بن عمير رضي الله عنه كان من أنعم شباب مكة، يعني أمه كانت غنية وكان منعما، فلما أسلم حاربته أمه ومنعته المال وحبسته حتى هاجر رضي الله عنه، ترك الدنيا لله سبحانه وتعالى. يقول فلما مات مصعب بن عمير، يقول فلما مات مصعب بن عمير جئنا نكفنه فلم نجد ما نكفنه به إلا ثوبا واحدا، إذا غطينا رأسه بدت قدمه، وإذا غطينا قدميه بدا رأسه. شوفوا الحاجة، كفن ما عندهم، خرقة بيضاء ما عندهم، لا بيضاء ولا غير بيضاء، ما عندهم خرقة يكفنون بها مصعب بن عمير تكفيه، يعني إما أن إذا وضعوها على الرأس انكشفت القدم لأنها قصيرة لا تصل إلى القدمين، وإذا غطوا القدمين بدأ الرأس. هكذا كانت الحالة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية رأسه ووضع على قدميه أذخر ثيل، وضع على قدميه غطيت رجلاه بهذا الحشيش، ثم دفن رضي الله عنه. فبكى عبد الرحمن تذكر، قال أما نحن فقد فتحت لنا الدنيا فنحن نهدبها، أي نأكل من هذه الدنيا. ثم قال أخشى أن تكون عجلت لنا طيباتنا، أخشى أن تكون عجلت لنا طيبات. فظل يبكي ولم يأكل شيئا رضي الله. فماذا نقول نحن؟ ملوك، نعيش اليوم حياة الملوك. كل فترة وفترة الإنسان يخرج الملابس الزائدة من بيته، غص البيت بالملابس، غصة الخزينة بالملابس، خزائن الملابس كانت لا تحتمل الآن من كثرة الملابس، وهذه نعمة. وأما بنعمة ربك فحدث، والصلاة تبارك وتعالى تتم علينا وعليكم النعمة. ولكن نقصد الإنسان لا ينسى الآخرة، لا ينسى أنه سيأتيه يوم ويموت، فنحمد الله تبارك على هذه النعمة ونحافظ عليها، والشكر أفضل وسيلة لحفظ هذه النعم، وبالشكر تدوم النعم. صلى الله أن يجعلنا وياكم من الشاكرين. فالشاهد من هذا أن هذا إذا توفر، إذا لم يتوفر كما هو الحال في بداية الإسلام لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل أن يغطى الرأس وتكشف القدم وتغطى بأي شيء آخر ويدفن الميت. الله تبارك وتعالى يوفقنا وإياكم ويحب يا الله. طيب، قال ومنقوش، كذلك أن هذا ليس من لباس الميت وخلاف ما كان عليه سلف هذه الأمة. قال ويحرم بجلد وحرير ومذهب، يحرم. أما الجلد فاختلف فيه أهل العلم، لأنه ورد حديث اختلف أهل في صحته، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالشهداء أحد أن تنزع عنهم يعني أسلحتهم والجلود. فمن صحح هذا الحديث قال لا يدفن الميت في مع شيء من جلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تنزع عنهم الأسلحة وأن تنزع عنهم الجلود. وطبعا الشهيد يدفن في ثيابه التي مات فيها ولا يغسل، وإنما يكفن في ثوبه الذي مات فيه، يدفن في دمه، لأنه يبعث يوم القيامة وهو في بهذه الثياب. فالقصد أنه من حسن هذا الحديث وقبله قال إنه ينزع ما عليه من الجلد، ومن ضعفه أخذ بالعموم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في ثيابهم لا تنزعوا عنهم ثيابهم، قال هذا عام. وهذا في الصحيحين، النبي أمر أن يدفنوا بثيابهم. أما الحديث الذي فيه نزل ما عليهم من الجلد فهو عند أبي داود، حسنه بعض أهل العلم وضعفه آخر. أما الحرير فالحرير في الأصل بالنسبة للرجل محرم لباسه في الدنيا، فمن باب أولى أنه يكون أيضا محرم أن يكفن بالحرير. وأما المرأة فالحرير للأحياء وليس للأموات، وهذا قد يكون يدخل في التبذير أن تكفن المرأة في ثوب حرير. وأما المذهب فكذلك، الرجل محرم عليه، وأما المرأة فكذلك، أن هذا الذهب الأصل كل الأحياء وليس للأموات، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. نعم، الصلاة على الميت فرض كفاية، الصلاة على الميت فرض كفاية، أي لو صلى عليه واحد يكفي، ولا شك أن كلما كثر المصلون كلما كان أفضل كما سيأتي، لكن الشاهد من هذا أن الصلاة على الميت يكفي أن يؤديها شخص واحد، ولو كانت أنت ولو كانت امرأة تصلي على ميت، المهم أن يصلى عليه، المهم أن الميت المسلم يصلى عليه. طيب لو لم يصلى عليه، نصلي عليه بعد دفنه، ما يحتاج نطلع من قبره، وإنما نأتي ونصلي عليه لو قدر أن ميتا لم يصلى عليه، مثلا مسلم مات بين كفار، لو فرضنا هذا يمكن يحدث هذا؟ النجاشي مثلا مات بين كفار، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى عليه صلاة الغائب. لكن لو قدر الآن نعرف شخصا مسلما، قالوا هذا المسلم فلاني هذا قبره دفن في بلاد الكفر مثلا ولم يصلى عليه، دفنه كفار مثلا، فما يحتاج أن نحفر، لكن ناتي نصلي عليه عند قبره، ناتي نصلي عليه عند قبره. فالقصد أن الميت يصلى عليه وجوبا فرض كفاية، المهم أن تقام عليه الصلاة، لو صلى عليه شخص واحد لو امرأة، المهم أن يصلى، لو عبد، المهم أن يصلى عليه، يصلى على هذا الميت. وإذا قال فرض كفاية أي لابد أن تقام هذه الصلاة على الميت، قال ولو أنثى أي ولو امرأة صلت عليه. نعم. قال وشروطها ثمانية: النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العوره واجتناب النجاسه وحضور الميت ان كان بالبلد واسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب لعذر. نعم، هذه شروط صحة الصلاة على الميت. وصلاة الجنازة لما كانت صلاة اشترطوا لها ما يشترط للصلاة، اشترط لها ما يشترط للصلاة، منها النية، لابد من النية. لو ما نوينا الصلاة على الميت مثلا ما تصح الصلاة. زي كيف واحد يصلي على الميت بدون نية؟ لو فرضنا الآن في عندنا ميت وجانا واحد ما يعرف يصلي على الميت، جاهل، ممكن جانا ما عرف شلون يصلي على الميت، قلنا له سو مثلنا، قال لا سوها قدامي بس عشان اعرف. قلنا شوف، اول شيء الله اكبر، كبر شيء، بعدين نقرا الفاتحه، وقرا الفاتحه بعدين الله اكبر، ونقول صلاه ابراهيميه، وقال صلاه ابراهيميه، بعدين الله أكبر، ندعو الميت اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، الله بعد بينه وبين خطاياك، بعدين الله أكبر ونسلم. قال بس صلينا خلاص، كيف يلا يدفنوه مثلا، أو صلينا احنا الحين. لا، هذه صلاة بدون ايش؟ بدون نية. كان قصدهم ايش؟ التعليم، لم ينوي الصلاة وإنما نوى التعليم. لو قال المهم صلينا عليه، لا، نقول صلينا عليه بدون نية، لابد أن تعد هذه الصلاة. إذن لابد من ايش؟ من النية، لابد من النية. هذا الشرط الأول لصحة الصلاة. الثاني التكليف، لابد أن يكون المصلي مكلفا. يعني لو واحد ما تصلى عليه طفل صغير أو طفلة صغيرة غير مكلف، هذا ما تصح. لابد يصلي عليه إنسان بالغ مكلف، رجلا كان أو امرأة، المهم لازم إنسان بالغ. أما غير المكلف فلا تصح صلاة منه. مجنون كذلك لا تصح الصلاة منه. لو صلى صلاة صحيحة ما تصح، لأنه لا نية له وهو غير مكلف أصلا. فهذا الشرط الثاني هو التكليف. الثالث استقبال القبلة. لما كانت الصلاة على الجنازة صلاة اشترط لها ما اشترط للصلاة، ومنها استقبال القبلة. يعني ما يصير نصلي على الميت شرق أو شمال أو جنوب، لازم إلى جهة القبلة. وإحنا قبلتنا لأنها جنوب غرب، لذلك يعني قلت انا ما استلست، يمكن في بلاد الجبله شرق، لكن نعم لا شرق مطلقا. لو ناس كان مكانهم يعني جبلتهم شرق مثل اهل اليمن مثلا ولا كذا، لكن الشاهد من هذا ان الميت يصلى عليه باتجاه القبله، هذا المقصود، ان يعني يصلى على الميت في استقبال القبله. الثالث ستر العوره، ستر عوره المصلي. يعني المصلي لابد أن يكون ساترا لعورة، كما أنها لا تصح صلاتك صلاة العشاء مثلا ما تصح إلا مع ستر العورة، كذلك الصلاة على الجنازة لا تصح إلا مع ستر العورة. واجتناب النجاسة كذلك، كما أن الصلاة في الفريضة أو النافية لا تصح إلا مع ستر العورة، كذلك صلاة الجنازة لا تصح إلا مع ستر العورة. قال وحضور الميت إن كان بالبلد، يعني ما يصير نصلي وما في ميت. أنت بتصلي على جنازة من الجنازة جدامك حتى تصح الصلاة، لابد تكون الجنازة موجودة، إلا إذا كان خارج البلد. يعني ما يصير مثلا حنا مثلا هنا مثلا يا لو وين الميت، قال والله الميت الحين بالبيت، يا خلاص نصلي عليه استقبل القبلة الله أكبر يلا دفنه صلينا عليه وحنا في البيت، وحنا في المسجد هو في البيت، ما يصلح. لازم تكون الجنازة أمامنا، لازم تكون الجنازة موجودة. لكن إذا حنا صلينا عليه مثلا هنا وقد صلى عليه غيرنا ما في مشكلة، لكن نحن نتكلم أن ما صلي عليه إلا من هذا قبل هذه المجموعة وهو خارج بعيد عنهم، ما يصلح. لابد أن تكون الجنازة موجودة حتى يصلى على الميت، لابد من حضور الميت نفسه يكون موجودا. هذا إذا كان في البلد. أما إذا كان خارج البلد مثلا، طيب، فهنا تجوز من الصلاة على الغائب، الصلاة على الغائب. والصلاة على الغائب اختلف فيها أهل العلم، هل هي مباحة مطلقا أو فيها تفصيل. الجمهور على أنها مباحة مطلقا، أي ميت غائب يصلى عليه ما في مشكلة إن شاء الله تعالى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وهو في الحبشة، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وصلى عليه صلوات ربي وسلامه عليه. قال بعض أهل العلم إنما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يصلى عليه فيما يظهر، لأنه مات بين أناس لا يعلمون أنه مسلم، لأنه كان يخفي إسلامه. فقال لأجل ذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عن النبي أنه صلى على غيره ممن مات خارج المدينة، وإنما صلى على النجاشي لأنه لم يصلى عليه، هذا فيما يظهر. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الميت لا يصلى عليه صلاة الغائب إلا إذا لم يصلى عليه في بلده التي مات فيها. الآن في واقعنا الآن مثلا اليوم، لو مات مسلم في بلاد الإسلام قال لا يصلى عليه صلاة الغائب، لماذا؟ أكيد الناس صلوا عليه. طيب لو مات في بلاد الكفر ينظر، إذا صلى عليه مسلمون هناك يكفي، ما في داعي للصلاة عليه صلاة الغائب، وإذا ما صلى عليه مسلمون فيصلى عليه صلاة الغائب. طيب قال الجمهور أبدا، يجوز أن يصلى عليه صلاة الغائب سواء صلي عليه أو لم يصلى عليه، تجوز صلاة الغائب، فيرون جواز صلاة الغائب. فلو مات الآن مثلا رجل مثلا في مصر أو في الجزائر أو في غزة، اشمعنى يعني أبشر. طيب أو في غزة أو في سوريا أو في غيرها من بلاد الإسلام، لو مات رجل هناك أو امرأة مثلا وصلينا عليه من صلاة الغائب، الجمهور على أن هذا جائز، لا بأس أن يصلى عليه صلاة الغائب. فهذا بالنسبة للصلاة على الميت إذا كان خارج البلد، إذا كان خارج. ويدخل في هذا الصلاة على الميت بعد دفنه، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. لكن الشاهد من هذا أنه يصلى عليه صلاة الغائب إذا كان خارج البلد يجوز، والأفضل والصحيح والعلم عند الله إذا صلي عليه فلا داعي للصلاة عليه في خارج البلد، وإن لم يصلى عليه فيصلى عليه. طيب قال وإسلام المصلي والمصلى عليه، يعني لو جاءنا مسلم مثلا مات في بلاد الكفر جاءنا كفار يهود أو نصارى أو مجوس أو هندوس أو بوذيون أو غيرهم من الديان، قال ترى احنا نعرف شلون طريقة صلاة المسلمين، احنا صلينا عليه، نقول لا ما تكفي صلاتكم، أنتم غير مسلمين، كيف صليتوا عليه؟ قال صلينا عليه بالضبط، احنا نعرف شلون صلى، دخلنا على اليوتيوب وعرفنا شلون صلاة على الميت، صلينا عليه صلاة الميت. لا، ما لابد يصلي عليه مسلم، لابد من إسلام المصلي ولابد من إسلام المصلى عليه، لأن لا تجوز الصلاة على الكافر، لابد أن يكون ميت مسلما حتى يصلى عليه. إذن إسلام الميت وإسلام المصلي على الميت. طيب ثم الطهارة، الطهارة من الحدثين، الحدث الأكبر والحدث الأصغر بالنسبة للمصلي والمصلى عليه، يعني مغسل الميت يكون غسل والمصلي يكون متوضئا ولو بتراب، يعني متيمما إذا لم يستطع أن يتوضأ فيتيمم. واختلف أهل العلم في الميت هل ييمم أو لابد التغسيل ولا بديل عن التغسيل، ما في تغسيل خلاص يدفن، لكن التيمم قال لم يثبت، لأن التغسيل يعني طهارة حسية، أما التيمم في طهارة معنوية ليست حسية، فقال لا يصلح التيمم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمم ميتا صلاة، إما أن يغسل إما أن لا يغسل، أما التيمم فلم يثبت، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله أركانها سبعة: القيام في فرضها والتكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت والسلام والترتيب، لكن لا يتعلم. طيب هذه أركان الصلاة على الميت، قال أركانها سبعة، أركان الصلاة على الميت سبعة. الأول القيام في فرضها، لابد أن يقوم، يقول الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين، فالقيام ركن مثل الصلاة الفرض تماما، كما أن الصلاة الفرض القيام فيها ركن، قالوا كذلك الصلاة على الميت القيام فيها ركن، لابد من القيام. والتكبيرات الأربع، يعني ما تصح الصلاة على الميت بثلاث تكبيرات أو بتكبيرتين أو بتكبيرة واحدة، لابد من أربع تكبيرات، هذا ركن أن تكون أربع تكبيرات على الأقل، كما سيأتي الكلام في الزيادة. الشرط الركن الثالث قراءة الفاتحة، لابد من قراءة الفاتحة في الصلاة على الميت، وهذا الركن الثالث أن تقرأ فاتحة الكتاب. الركن الرابع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة أن تذكر صلاة الإبراهيمية كاملة. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو في العالمين إنك حميد، في أكثر من رواية. لكن الشاهد من هذا لو قال فقط اللهم صل على محمد يكفي، أو قال اللهم صل على محمد وآل محمد يكفي، ولكن الأفضل أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية كاملة. الركن اللهم صل على محمد، هذا هو الركن. لو قال اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل. لو قال صلاة الإبراهيمية هذه هي السنة، أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية كاملة. طيب، قال والدعاء للميت، لأن هذا هو الأصل في أداء هذه الصلاة، أن يدعى للميت، فركن من أركان الصلاة على الميت أن يدعى للميت، لو لم تقل إلا اللهم اغفر له أو اللهم ارحمه، المهم أن يدعى للميت، لابد من الدعاء للميت. الركن السادس السلام، وتسليمة واحدة تكفي، ولو سلم تسليمتين جاز، ولكن السنة يسلم تسليمة واحدة فقط، هذه السنة أن يسلم تسليمة واحدة، وليس المقصود الالتفات، لكن مو التلفظ، يعني لو قال بعد التكبير الرابع السلام عليكم ما لف راسه، التفات لفة الرأس سنة كما جاء ذكرنا هذا في أركان الصلاة، أن الالتفاف سنة، لكن اللفظ هو الركن، اللفظ أن يقول السلام عليكم بعد التكبيرة الرابعة، أن يقول السلام عليكم. الركن السابع الترتيب، يعني ما يصير يقول الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى، الله أكبر يقرأ الفاتحة بعدين يقول السلام عليكم ورحمة الله بعدين الله أكبر، لا لا ما يصير، لازم ترتب، لازم التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، التكبيرة الثانية صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التكبيرة الثالثة الدعاء للميت، التكبيرة الرابعة أيضا دعاء الميت، ثم السلام، هكذا أربع تكبيرات بهذا الترتيب. لابد أن يرتب الأركان كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. لا لا قبلها، لكن لا يتعين. قال رحمه الله لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة. نعم. طيب، الدعاء قلنا في الثالثة والرابعة، يدعو للميت في الثالثة وفي الرابعة أيضا بعد التكبير الرابع، لكن الأصل في التكبير الرابع أنه بعد أن يكبر يسلم، لكن إذا صار عندك مجال ادعو للميت ما في مانع أنك بعد الرابعة أيضا تدعو للميت، وقد جاءت تكبيرات زيادة كما سيأتي الكلام عليه. نعم. وصفتها أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد صلى الله عليه وسلم كما التشهد ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحم، ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ويسلم وتجزئ واحدة ولو لم يقل ورحمة الله. نعم. إذا هذه الصفة كما ذكرناها قبل قليل أنه يكبر فيقرأ الفاتحة، وذكر أكثر أهل العلم أنه لا يحتاج أن يقول دعاء الاستفتاح، لأن الأصل في صلاة الجنازة التخفيف، فيبدأ يشرع بالفاتحة مباشرة، وبعضهم قال لا يستعيد، والصحيح أنه يستعيد ويبسمل ويقرأ الفاتحة ثم يكبر الثانية ويقول الصلاة الإبراهيمية، ثم يكبر الثالثة ويدعو الميت، ثم يكبر الرابعة ويدعو أيضا الميت، ثم يسلم. هذه السنة في صلاة الجنازة. واختلف أهل العلم في التكبير، هل يرفع يديه مع التكبير أو لا يرفع يديه؟ لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا في إثبات رفع اليدين ولا في نفي رفع اليدين. يعني جاءت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر على الجنازة أربعا، لكن ما ذكروا هل رفع يديه أو لم يرفع يديه. فبعض أهل العلم قال يرفع يديه، الأصل أنه يرفع يديه خاصة في تكبيرة الإحرام لصلاة الجنازة، ثم لا يرفع يديه. وقال الجمهور بل يرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه مع كل تكبيرة مثل صلاة العيد، قال يرفع يديه مع كل تكبيرة. وكما قلت لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، لا في إثبات ولا في النفي، وإنما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وجاء عن عبد الله بن عباس أنهما كان يرفعان اليدين في التكبيرات. ولا شك أن اتباع هذين الصحابيين أفضل من اتباع غيرهما. فالأظهر والعلم عند الله أن السنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، لكن لو لم يرفع يديه لا شيء عليه. لو واحد كبر للجنازة هكذا الله أكبر وقرأ الفاتحة بعدين قال الله أكبر، صلاة الإبراهيمية الله أكبر، الدعاء الميت الله أكبر، دعا قليل الميت ثم سلم، ما في بس ما في. لكن الأظهر والعلم عند الله أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة، هذا الأظهر أنه يسن رفع اليدين مع كل تكبيرة. نعم. نعم قال ويجوز أن يصلى على الميت يعني بعد مدة إلى شهر ويحرم بعد ذلك. طبعا هذا التحديد بشهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم فقد إنسانا كان يقوم المسجد ينظف المسجد، قيل رجل وقيل امرأة كان ينظف المسجد، فقده النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام. دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال أين المرأة التي كانت تنظف المسجد؟ كان يراها أحيانا في فترة ما رأاها صلى الله عليه وسلم أو ما رأاها، قيل رجل وقيل امرأة، فقال أين هي؟ فقالوا توفيت يا رسول الله. قال متى؟ متى توفي؟ ما علمت. قالوا منذ شهر. قال ما علمتموني؟ قالوا دفناها وصلينا عليها، نحن دفناها وصلينا عليها يعني يكفي. وامرأة يعني نوعا ما مجهولة يعني غير معروفة يعني أنها امرأة سوداء كانت تقوم بالمسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها، دلوني على قبرها. فدله على قبرها فأتى إلى القبر صلى الله عليه وسلم وصلى عليها، وصف الصحابة وصلوا عليها مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وكان ذلك بعد شهر من موتها. فلذا قال هنا المؤلف إيش؟ قال لك شهر، أن الميت اللي ما صلى عليه مثلا لك قريب، أنت كنت خارج البلد مثلا وعلمت بعد ما جيت بأسبوع مثلا، قالوا قبل أسبوع دفن فلان وهو حبيب لك قريب صديق جار رجل صالح تعرفه. المهم أنه لو كنت موجود، لو كنت موجودا كنت إيش؟ تحرص على الصلاة عليه. فجئت وقد فاتتك، اذهب إلى قبره وصلي عليه ولو بعد أسبوع ولو بعد أسبوعين، قال لك شهر، بعد الشهر بس يكفي. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها بعد شهر. طيب ايش دراكم لو كان الرسول سأل بعد شهر ويومين إنه ما راح يصلي عليها؟ ما في دليل. فلذلك الصحيح أنه لا يحدد بشهر، لكن هكذا وقعت شهر. لكن لو قدر أنك جيت مثلا بعد شهرين مثلا، وين فلان؟ قال فلان توفي. متى توفي؟ قبل شهرين. دلوني على قبره، تروح تصلي عليه ما في مانع أبدا، ولو بعد شهرين ولو صلي عليه، خاصة إذا كنت أنت حريصا على أنك تصلي عليه. لو كنت موجودا لصليت عليه، فتصلي عليه ولو بعد شهر ولو بعد شهرين لا بأس بذلك. ولا بأس أن تعاد الجماعة، مثل الآن لو رحت المقبرة الآن مثلا في بعض الناس يشوفونهم مثلا يتأخر يروح، راح ولا صلوا على الميت وقاعد يدفنونه مثلا، ما في مانع بعد أن يدفن يصلى عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حتى اللي صلى عليه ممكن يصلي عليه مرة ثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بعد شهر قالوا دفناها وصلينا عليها، ذهب وصلى عليه وصلوا وراه اللهم صلي وسلم عليه، فلا مانع أن يصلي عليها من كان صلى عليها من قبل. والشاهد من هذا أنه يجوز لك أن تصلي على الميت حتى بعد دفنه، لكن لا يسن أن واحد كل جمعة مثلا أو كل يوم أو كل يومين أو كذا يروح يصلي على الأموات يقول اللي طافوني. لا، هذا ما أنت حريص عليه، أنت لا تتخذ سنة النبي، ما كان يفعل هذا اللهم صلي وسلم عليه. ولكن شخص عزيز، شخص معين، شخص كنت حريصا أن تصلي عليه وفاتتك الصلاة، هذا الذي تصلي عليه. أما واحد يتخذها سنة كل يوم يروح المقبرة ويصلي على اللي ماتوا اليوم أو اللي ماتوا أمس اللي ما صلى عليهم، أو كل ما راح المقبرة صلى على الموجودين بعدين صلى على اللي طافوا قبل أسبوع، هذه بدعة، هذه بدعة. أما إنسان معين أنت تريد أن تصلي عليه لكن فاتتك الصلاة عليه كنت حريصا أن تصلي عليه، لا مانع أن تذهب وتصلي عليه ولو بعد موته ولو دفن قبل مدة. وقول المؤلف كما قلنا ويحرم بعد ذلك، هذا يحتاج إلى دليل. ونقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.